أحاديث قدسية من لدن رب البرية، جرت على لسان خير البشرية، نفحة من نفحات الإيمان، ونور من أنوار عالم الغيب ذي الجلال والإكرام. في رحابها نرتع ونستظل، ومن عذبها الزلال نرتوي ونستدل، ومن شروحها الوافية نستقي، وإلى ذراها نرتقي، وحول مشكاتها نلتقي. كونوا معنا في برنامج الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، نحن اليوم مع حديث قدسي فيه تنزيه الرب نفسه عن الظلم، ونهيه تعالى لعباده عن ارتكاب الظلم والتظالم بينهم. روى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا جزء من حديث طويل مشهور. قال ابن دقيق العيد: قوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، قال بعض العلماء معناه لا ينبغي لي ولا يجوز علي، كما قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالظلم محال في حق الله تعالى. انتهى كلامه. فقوله تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، كثير في آيات الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: وما الله يريد ظلما للعباد، وقال: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره. فالظلم لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه متنزه عن صفات العيب والنقص، ومتصف بصفات الكمال والجلال. وقد حرم الظلم في حقه تعالى مع قدرته عليه، لأنه لا ينبغي له جل جلاله. وقوله تعالى في هذا الحديث القدسي: فلا تظالموا، فأصل الظلم وضع الشيء غير موضعه، وأخذه من غير وجه حق. والظلم ظلمان: ظلم أكبر مخرج من الملة، وظلم أصغر. فالظلم الأكبر هو الشرك بالله تعالى. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الأصغر فهو ظلم العبد نفسه باقتراف الذنوب والمعاصي، ومنه ظلم المسلم لأخيه المسلم، وهو أمر منهي عنه وكبيرة عظيمة، وهو ظلمات يوم القيامة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك، لا يغفره الله، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد، فيقتص الله بعضهم من بعض. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالله سبحانه وتعالى ينتصف للمظلوم من الظالم، إن لم يكن في الدنيا فيكون ذلك يوم توضع الموازين بالقسط، فلا تظلم نفس شيئا. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد. قال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. ومن غريب القصص التي رأتها أم سلمة رضي الله عنها في هجرتها للحبشة وروتها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، حين كنا مهاجرين في الحبشة جاءت امرأة عجوز تحمل قربة من الماء على ظهرها، فجاء شاب فدفعها بين كتفيها على ظهرها فسقطت منها، وسقطت العجوز وهي عجوز مسكينة لا حول لها ولا قوة، فقامت ونظرت إلى هذا الشاب وقالت له: ستعلم يا غدر، إذا نزل الله لفصل القضاء كيف يكون جزاؤك. وهذا من العجائب التي رأتها أم سلمة وأخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقت. فاحذروا يا عباد الله من الظلم، يوم لا يظلم أحد، يوم يتعلق الظالم بالمظلوم وتعلو أصوات المظلومين: هذا ظلمني فسبني، وهذا ظلمني فغدر بي، وهذا ظلمني فكذب علي، وهذا ظلمني فخانني، وهذا ظلمني فاغتابني، وهذا ظلمني فقذفني، وهذا ظلمني فأكل مالي، وهذا ظلمني فضربني، وهذا ظلمني فسرقني، وهذا ظلمني فبخسني حقي، وهذا ظلمني فأساء جواري، وهذا وهذا، والقائمة تطول. فاحذروا يا عباد الله، فإن الأحاديث في الظلم زاجرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. رواه الإمام مسلم. فسبحان الخالق العادل الذي لا يظلم عنده أحد وإن كان مثقال حبة، فأوجب الله النار لمن ظلم مسلما في حقه ولو كان عود سواك، فما بالك بمن يأكلون أموال الناس ظلما، وما بالك بمن يأكلون أموال اليتامى ظلما، وما بالك بمن يأكل أموال الإناث من الميراث ظلما. روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. فاسمعوا عباد الله، هذه امرأة متصدقة صائمة قائمة، استحقت النار لأنها تؤذي جيرانها بلسانها. فكم من الناس يظلمون اليوم بألسنتهم، وكم تحصل من الأذية بسبب هذا الظلم من الغيبة والشتيمة والطعن في صالح المسلمين، وكم يقع من الظلم بسبب آفة اللسان وعدم التثبت في نقل الأخبار. فمن هذه حاله فلن تحجبه صدقته وصلاته وصيامه عن النار إلا أن يتوب عن أقواله وأفعاله تلك. والظلم لا يترك لصاحبه حسنة، بل يجيء يوم القيامة مفلسا من الحسنات بسبب ظلمه للناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه الإمام مسلم. فيا أخي الكريم، لا تظلم نفسك بارتكاب هذه المظالم من أكل مال أو قذف محصن أو محصنة أو سفك دم أو شتم أو سب وغيرها من القبائح، فإنها توردك المهالك، حتى المظلوم قد يصير من مظلوم إلى ظالم، لأنه يشتم ظالمه ويكثر من سبه. عن رباح بن عبيدة قال: كنت قاعدا عند عمر بن عبد العزيز فذكرت الحجاج فشتمته ووقعت فيه، فقال عمر: مهلا يا رباح، إنه بلغني أن الرجل ليظلم بالمظلمة، فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه، فيكون للظالم عليه الفضل. ومن الظلم كذلك ظلم الرجل لزوجته وأولاده، ومن ظلمه لهم بالدرجة الأولى هو عدم تعليمهم التوحيد ودين رب العبيد، وعدم تأديبهم بأدب الصالحين، وتركهم على جهل وضياع. ومن ظلمه لهم عدم رعايتهم والإنفاق عليهم وضربهم والقسوة عليهم بغير وجه حق. ومن الظلم كذلك ظلم الرجل زوجته وإهانتها وعدم الإنفاق عليها وعدم معاملتها بالحسنى كما أمر الله تعالى وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، فهل أطعت الله تعالى فيهن؟ وهل عملت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي المسلم؟ وإنه لا يهينهن إلا لئيم، ولا يكرمهن إلا كريم. وما أكثر الذين يظلمون بصنوف الظلم، والله المستعان. ورد في الأخبار أن عمر رضي الله عنه كان مستلقيا على ظهره في بيته وصبيانه يلعبون حوله، فدخل عليهم أحد ولاته فأنكر عليه ذلك، فقال له عمر: كيف أنت مع أهلك؟ فقال: إذا دخلت سكت الناطق. فعزله عمر من ولايته وقال له: إنك لا ترفق بأهلك وولدك، فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إخوتي الأحبة، هذا حديث قدسي جليل في تحريم الظلم، وهو نص عام يتضمن النهي من الرب جل وعلا عن صنوف الظلم بين العباد. روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمن واليا عليهم يعلمهم الشرائع ويقبض الصدقات، ومن ضمن ما قال له: واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وكم من ظالم أصابته دعوة مظلوم فعجلت له العقوبة من الله تعالى. فاتقوا الله عباد الله ولا تتظالموا، فإن الظلم إذا ساد تعجل الله العقاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم. واحذر أخي من المظلوم دعوته، لا تأخذنك سهام الليل في الظلم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا شك دعوة مظلوم تحل بها دار الهوان ودار الذل والنقم. اللهم جنبنا الظلم والظلمات، وارزقنا البر وعمل الصالحات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله.